لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. لازلنا نتحدث عن كيف نستقبل رمضان، فرمضان على الأبواب، ولازلنا نتحدث عن كيفية استقبال هذا الضيف الحبيب الغالي الذي انتظرناه طويلا. وكما سبق فإن هناك أمورا ينبغي أن تكون قبل حضوره وحلوله، وأمورا ينبغي أن تكون عند حضوره وحلوله. وقد سبق الكلام عن بعض الأمور من التي تكون قبل حلوله أو بعد حلوله، وهي خمسة سبقت بفضل الله تعالى، وهي استشعار موسم رمضان وفضله، والتوبة الصادقة قبل دخول رمضان، وتعويد الجوارح على الاستقامة قبل دخول رمضان، ثم إذا دخل رمضان الإقبال على المساجد، ثم الإقبال على القرآن. وبقيت لنا خمسة أمور هي حديثنا اليوم بإذن الله تعالى، وهي بمثابة الوصايا قبل دخول هذا الشهر الفضيل لمن أراد الفوز به بالأجر الوفير. وهذه الخمسة نذكرها كعناوين، ثم نقف على كل واحد منها بشيء من التفصيل. فأول هذه الخمسة المتبقية فهو الإقبال على صلاة القيام، وسادسها الإكثار من الصدقات والنفقات، وسابعها الإكثار من الدعاء، وثامنها أو تاسعها هو إحياء الليالي العشر الأخيرة، وعاشرها وآخرها هو العمرة لمن استطاع إلى ذلك سبيله. فأما أول ذلك كما أشرنا فهو الإقبال على صلاة القيام والتهجد. فرمضان عباد الله هو شهر القيام الأعظم، رمضان عباد الله هو شهر السهر، ولكن لله عز وجل وللقيام بين يدي الله عز وجل. عسى أن ننال من ذلك المغفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكلنا عباد الله عندنا من الصحائف الممتلئة بالذنوب المتقدمة ما لا يعلمه إلا الله. ما أحوجنا عباد الله إلى نيل هذه المغفرة بقيام رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لقد كان عباد الله سيد القائمين الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقوم في ليالي العام، في سائر العام، في معتاد الليالي والأيام، كان يقوم صلى الله عليه وسلم الليل كالذي امتلأت صحيفته بالذنوب والمعاصي، كان يقوم صلى الله عليه وسلم الليل كالذي بشر بالنار، فيقف ينصب رجليه بين يدي الله عز وجل طوال العام حتى تتورم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو المعصوم، هو الذي بشر بالجنة هو على وجه الأرض، ومع ذلك يقوم على هذا النحو. ولذا كان من حوله يتساءلون، فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، على ما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اللي راح واللي لسه هيجي، لو في حاجة هتيجي. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فكيف بنا عباد الله وقد امتلأت صحائفنا بالذنوب والمعاصي؟ كيف بنا عباد الله ونحن من الورود على النار على يقين ومن النجاة منها على شك؟ فنحن أحوج عباد الله إلى أن نقوم الليل كله والسنة كلها وليس رمضان فحسب. فإذا كان هذا المعصوم صلى الله عليه وسلم يقوم السنة كلها وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر على هذا النحو الذي يحكي بعضهم أصحابه رضوان الله عليهم، ومن ذلك صورة أشير إليها، يقول حذيفة رضي الله عنه: قمت إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة وهو يصلي، قال فافتتح بالبقرة، فقلت يركع بعد المئة، أي بعد مئة آية، قال فمضى، فقلت يركع بعدها، أي بعد ما ينتهي من سورة البقرة، قال فمضى، ثم استفتح النساء، فقلت يركع بعدها، قال فمضى، ثم استفتح آل عمران، ثم ركع. تدري كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الركعة الواحدة؟ عبد الله صلى بنحو 700 آية، صلى بنحو 700 آية على أقل تقدير. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة من 4 إلى 5 ساعات، ركعة واحدة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو الذي ضمن الجنة. يصلي ركعة واحدة على هذا النحو في أيام العام، فكيف به إذا جاء رمضان؟ تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان شد مئزره فيقوم ولا ينام حتى ينسلخ، أي حتى ينتهي رمضان. ولعل قائلا يقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رزق من اليقين ولذة العبادة وكذا وكذا ونحو ذلك. نقول لك: تعال فانظر إلى أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين من المفروض أنت واحد منهم، انظر كيف تعلقوا بقيام رمضان فضلا عن قيام الليل في سائر العام. في مثال واحد أذكره لك: يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في العام 8 من الهجرة في شهر رمضان، جاء جيش المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة متوجها إلى مكة، يستغرق الطريق نحو 7 ليال وهم يسيرون في الطريق على الدواب، ولما وصلوا مكة وصلوها ليلا في رمضان، وصلوها ليلا وفتحت مكة والحمد لله بلا مقاومة واستسلم أهلها، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ليلا وقال: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، فجعل من بقي على الشرك من المشركين يدخل بيته ويتابعون المسلمين. ماذا يفعل هؤلاء الفاتحون؟ ماذا يفعل هؤلاء في نظرهم هم الغاصبون؟ يتابعونهم من شرفات بيوتهم ومن وراء أبوابهم. فماذا فعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قاموا ونصبوا أرجلهم لله عز وجل ووجوههم، وقاموا يصلون صلاة القيام في رمضان حتى لا تضيع منهم ليلة واحدة من ليالي رمضان. انظروا إلى أثر ذلك في الناس. يقول أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، يقول: جاءتني هند ليلة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وقالت: والله إني لأريد أن أبايع محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال لها: أراك تكفرين؟ هند لم تكن أسلمت إلى هذه اللحظة، وهند معروفة بعداوتها للإسلام والمسلمين، فقال لها زوجها أبو سفيان: أراك تكفرين؟ أحسن تخدش في الإسلام ويترجعي تاني يذبحوك، أراك تكفرين؟ قالت: لا والله، والله ما رأيت الله عظم في هذا البيت أعظم من هذه الليلة، إذ قام أصحاب محمد هؤلاء الليل كله لله عز وجل ناصبين أقدامهم. انظروا عباد الله، فتحوا البلاد وفتحوا قلوب العباد قبل البلاد بحرصهم على قيام الليل، وهم الذين جاءوا من سفر بعيد، وهم المجاهدون المرهقون من الطريق وغير ذلك. فأين هذا عباد الله من حال كثير من المسلمين عافانا الله وإياكم؟ لا سفر ولا مشق ولا جهاد ولا شيء، وربما يضيع ليال كثيرة من ليالي رمضان، لا أقول في المعاصي حتى والذنوب، في الزيارات واللقاءات والأكل والشرب وهكذا، ويضيع وتضيع الليالي الكثيرة من رمضان في الوقت الذي نجد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قادمون من سفر وجهاد، ولا تضيع ليلة واحدة من ليالي رمضان. فكيف بهؤلاء الذين يضيعون ليالي رمضان فيما يغضب رب الأرض والسماء؟ نسأل الله العفو والعافية. ولذا عباد الله، أقبلوا على صلاة القيام والتراويح والتهجد، أقبلوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوروا بها المساجد كما نورها أصحابه رضوان الله عليهم. خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو في خلافته في ليلة من الليالي، وهي أول ليالي رمضان، فنظر إلى مساجد المسلمين وجد القناديل قد أزهرت في المساجد، لأن المساجد في رمضان تسهر على عبادة الله، فوجد القناديل قد أزهرت والمسلمون يتلون كتاب الله في بيوت الله، فرفع صوته وجعل يدعو لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أحيا هذه السنة، فجعل يقول: نور الله لك قبرك يا ابن الخطاب كما نورت بيوت الله بالقرآن. فنوروا بيوت الله عباد الله بالقرآن، لا تضيعوا هذا الشهر، لا تضيعوا ساعة من هذا الشهر، لا ليلا ولا نهارا، ولا سيما قيام الليل في هذا الشهر الفضيل. واعلموا أن تعب ساعات سيزول بعد دقائق. أنت إذا قمت لله عز وجل ساعات طوال حتى في رمضان، مجرد أن تجلس سيزول هذا التعب بعد دقائق قليلة، ولكن الذي بقي الأجر العظيم الكثير. وأبشركم بأن من صلى مع إمامه صلاة التراويح حتى انتهى منها فإنه يكتب له في رمضان قيام ليلة كاملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. فحافظوا على صلاة التراويح في المساجد، واحرصوا على الصلوات الطويلة، فإن ذلك حساب لكم. انظر إلى بعضنا لو قيل له إن المكان الفلاني سيوزع الدولارات، سيوزع الجنيهات، لكن امكث بعض ساعات لتأخذ هذه الدولارات، سيمكث سنوات. وربما لا نصبر على ما يدخلنا جنة الله عز وجل الساعات. فاحرصوا على قيام الليل في رمضان والتراويح، واحرصوا على الصلوات التي فيها قارئ جيد، فيها قراءة طويلة، فكل ذلك محسوب لكم عند الله عز وجل، فضلا عن ذنوبنا التي امتلأت بها صحائفنا، فنحتاج إلى المغفرة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما الأمر الثاني أو النصيحة الثانية من هذه النصائح الخمس المتبقية، فهي الإكثار من الصدقات والنفقات في سبيل الله عز وجل. فرمضان عباد الله شهر الصدقات، شهر الإنفاق الأعظم. نعم، كل العبادات مشروعة في سائر العام بأحكامها، لكن رمضان له خاصية في كل العبادات. فالصدقات كذلك رمضان هو شهرها الأعظم، والدليل على ذلك كان سيد المنفقين صلى الله عليه وسلم، أعظم من تصدق لله عز وجل وأنفق. كان ينفق طوال العام إنفاق ما لا يخشى فقرا، فإذا كان رمضان اشتد في الإنفاق والجود أعظم من كل ما سبق. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفقة أشد من الريح المرسلة، أو كما قال رضي الله عنه أشد من الريح المرسلة. صلى الله عليه وسلم ينفق كثيرا. والعلماء يتحدثون عن هذا الحديث بلطيفة جميلة عظيمة ينبغي أن تتحلى بها كما تحلى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي خاصية الإنفاق في رمضان. لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد في الإنفاق والصدقة في رمضان؟ فيقولون أن الله عز وجل من أسمائه الجواد ومن صفاته الجواد، أي الذي يجود على عباده بكريم عطاياه وهداياه في هذا الشهر على الخصوص أكثر من سائر الشهور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أن تتخلق بصفات ربها سبحانه وتعالى، وهذا من التعبد بالأسماء والصفات فيما يكون لنا أن نتعبد به. إن كان الله كريما نتعبد بهذه الصفة فنكون كرماء وهكذا، فإن كان الله جوادا على هذا الحال وهذا النحو في رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق بصفة ربه. كما أن الله يجود على عباده بالمغفرة والعطايا والرحمات، يجود هو على عباد الله عز وجل بالصدقات والنفقات. والناس عباد الله صدقوا فيما قالوا: رمضان كريم. وأكثر من يقول ذلك يقصد بها النفقة، النفقة، حتى أن كثيرا من الفقراء تراه يقول هذه الكلمة الشهيرة: رمضان رزق واسع. وبالفعل كلنا يستشعر ذلك، الغني والفقير يستشعر أن الأرزاق تزيد في رمضان، وهذا من جود الله على عباده، حيث يسخر من عباده من يسخر للإنفاق على عباده المحتاجين والفقراء والمساكين ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روي في الحديث يقول: خير الصدقة صدقة رمضان. فأكثر من الصدقة في رمضان، غنيا كنت أو فقيرا، ولا تحرم نفسك أبدا أجر الصدقة في رمضان كل يوم ولو بأدنى شيء. لا تحتقر شيئا من المعروف، ولو أن تنفق كل يوم جنيها واحدا، لا تحتقره، جنيها واحدا اشتري به رغيفا واحدا إن كان يعني يحصل، جنيها واحدا وتصدق به، تصدق بهذا الرغيف. نعم، أي والله إن هذا الرغيف ستجده يوم القيامة عند الله أمثال الجبال إن شاء الله، إن أخرجته إيمانا واحتسابا غير بخيل غير ممسك غير شحيح، أخرجت لله عز وجل. يحضرني هذا المشهد الذي رأيته كثيرا في المسجد الحرام في العام الماضي، وكأن كثيرا من هؤلاء قصرت بهم النفقة، فكان كثير منهم يأتي بالأرغفة ويقطعها أربعا، وعند الإفطار يوزع على الجلوس. انظر في عيون الصائمين وهم يأخذون هذا الجزء من الرغيف، فرحة عظيمة، وهو لم يتكلف كثيرا، ولكن هذا على قدر استطاعته نال به فضلا عظيما أن أفطر أو فطر صائما. ولذا من وجوه الإنفاق في سبيل الله عز وجل العظيمة في شهر رمضان تفطير الصائمين، أغنياء كانوا أو فقراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. إذا أردت أن تصوم رمضان مرتين كل يوم اطعم مسكين، اطعم صائم، ثلاثة ثلاثة، خمسة خمسة، تصوم رمضان 10 مرات أطعم كل يوم 10 مساكين، 10 صائمين. وأفضل ذلك عباد الله كذلك أن يكون في المحتاجين والفقراء واليتامى والمساكين، لا سيما في هذا الزمان الذي نحياه من الغلاء والشدة التي أرهقت الغني والفقير، فأكثروا من الصدقة في فقراء المسلمين وأيتامهم والمحتاجين، وابحثوا عن الأعفة والمدينين المتعففين، فإن كثيرا من الناس ربما لا يلتفت إليهم، فابحثوا عن هؤلاء، فإنك إن أخرجت الصدقة احتسابا وإيمانا فإنه يرجى بإذن الله تعالى أن تكون ممن قال الله عز وجل فيهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما كسبوا جنة وحريرا. فتأمل إن الصدقة تبعث في قلب الإنسان وفي نفس الإنسان شعورا بحب الإيمان، شعورا باللذة والسعادة، فكيف بهذا الشعور في قلب هذا المسكين، في قلب هذا الفقير الذي أنت ستعطيه هذه الصدقة؟ فأكثروا عباد الله من الصدقات في هذا الشهر الفضيل، واتقوا النار ولو بشق تمرة، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو كان شق تمرة. أما الوصية الثالثة معنا اليوم، وهي السابعة في هذه العشر التي هي قبل دخول الشهر، فهي الإكثار من الدعاء. رمضان عباد الله شهر الدعاء الأعظم، فلا عجب أن ترى آية الدعاء بين ضفتي آيات الصيام. الله عز وجل لما ذكر الصيام وأحكامه في القرآن جاءت آية الدعاء تتوسط آيات الصيام وأحكامه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، إلى آخر الآيات التي ختمت بالآيات التي تتحدث عن حد الصيام. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى آخر الآيات. جاءت آية الدعاء بين آيات الصيام، وسط آيات الصيام. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول العلماء: هذا التفات عن أحكام الصيام بين آيات الصيام تنبيها على اقتران الصيام بالدعاء، اقتران الصيام بالدعاء، فالدعاء قرين الصيام. الصائم الذي لا يدعو لا يأتي بصيام تام كامل، فالدعاء قرين الصيام. فأكثروا من الدعاء وأنتم صائمون، فإن الصائم له دعوة مستجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها قال: ودعوة الصائم. وأنت في نهارك كله أكثر دائما من الدعاء لنفسك ولعيالك ولزوجك ولأهلك ولأبيك وأمك ولإخوانك ولأصحابك ولشيوخك ولكل من تحب من المسلمين، ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم المسلمين المستضعفين في الأرض، لا سيما إخوانكم في فلسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامهم ويستر عوراتهم وينصرهم على عدوه وعدوهم. فأكثر من الدعاء في هذا الشهر العظيم الفضيل، وهو بمثابة الراحة بين الأذكار وقراءة القرآن وكذا ونحو ذلك. أنت عندما تقرأ القرآن فترات الاستراحة اجلس ادعو، حتى وإن لم ترفع يديك اجلس ادعو الله تعالى، ولو رفعت يديك كان ذلك أفضل، ومن أدب الدعاء. وأما الوصية التاسعة معنا كذلك، فهي إحياء ليالي العشر. لمن أراد أن يفوز بهذا الشهر عليك أن تحيي ليالي العشر. نعم، أنت أحييت العشرين الأولى، نعم، لكن الليالي الأخيرة ليست ككل الليالي. إن هذه الليالي الأخيرة هي زبدة الليالي، إن هذه الليالي الأخيرة فيها ليلة البركة والعطايا والهدايا والمغفرة العظمى من الله عز وجل، فيها ليلة القدر. وليلة القدر غير معلومة في هذه العشر، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في وتر من العشر الأواخر. والناصح هو الذي يقوم الوتر والشفع، لأنك لا تدري، قد يكون باعتبار وتر ما يأتي، وقد يكون باعتبار وتر ما أنت فيه. ولذا كان صلى الله عليه وسلم بعظيم مكانته هذه كلها يقوم الليالي العشر كلها، يقومها كلها لا ينام صلى الله عليه وسلم. كان في العشرين الأولى كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم يخلطها بنوم وصلاة، فإذا دخلت العشر قام ولا ينام وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. فإذا دخلت العشر أيها المسلم اترك كل شيء، ولو استطعت أن تكون لك إجازة من عملك من شغلك من كذا افعل، إن استطعت، إن كان لك على ذلك، بل لو استطعت أن يكون ذلك في رمضان كله. كم من الأجازات نأخذها لأجل المصايف وكذا وكذا، هذه أعظم فرصة لك في حياتك. ولذلك إن استطعت أن تتفرغ في هذه العشر الأخيرة افعل، فقد كان سيد المستغفرين المتعبدين المضمون الجنة كان يتفرغ العشر لعبادة الله في المسجد ولا يخرج من المسجد هذه العشر. ولذلك إذا أردت الفوز بالشهر فأحي هذه العشر كذلك، واجتهد فيها اجتهادا عظيما كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن فيها ليلة تعدل عبادتها عمرك وزيادة. قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، تعظيم يعني، ليلة القدر خير من ألف شهر، أكثر من 80 عاما. من منا الذي عاش 80 عاما أو يعيش 80 عاما؟ ولو عاش، من منا الذي عبد الله 80 عاما؟ ليلة واحدة، هذا هو معنى خير من ألف شهر، أي عبادة هذه الليلة خير من عبادة 1000 ليلة، خير من عبادة 83 سنة وكسر. ليلة واحدة يا عباد الله، والبعض يضيعها في الجلسات والحكايات والأكل والشرب، نسأل الله العفو والعافية. وأما آخر ذلك وختام ذلك، إن كنت تريد أن تفوز بالشهر كذلك فاعتمر إن كنت تستطيع ذلك. إن كنت تستطيع العمرة في شهر رمضان فافعل، فهي فرصة عمرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه، عمرة في رمضان تعدل حجه. تدري ما الحج؟ ارجع إلى فضائل الحج، وكفاك في الحج أن الله يغفر الذنوب جميعا. عمرة في رمضان تعدل حجة، والعلماء يقولون تعدل حجة من باب أن رمضان يكون فيه صيام ومشقة وسفر وبذل نفقة، ولذلك شابهت عمرة رمضان شابهت الحج. والله في هذا الزمان صارت ربما عمرة رمضان أشق من الحج لكثرة المقبلين من المسلمين، والحمد لله رب العالمين. ولذلك كان الأجر فيها أجرا عظيما، وكفاك أنك تصلي صلاة واحدة في مكة في المسجد الحرام في رمضان، فتجمع الشرف بأنواعه الثلاثة: شرف الزمان رمضان، شرف المكان مكة، شرف العامل صائم. ثم انظر إلى فضل صلاة واحدة في مكة في رمضان، وكيف هي في غير رمضان ثم هي في رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، 100,000. الدولارات والأشياء هذه الناس مشغولون بها جدا. ألا ننشغل مرة حتى؟ 100,000 تدري كم تساوي هذه الصلاة؟ 55 سنة. من منا صلى 55 سنة في عمره؟ صلاة واحدة في مكة تساوي 55 سنة. صلاة يوم واحد في مكة 5 صلوات تساوي ما يساوي 275 سنة. انظر، فيا هنيئا لك أن تفوز بصلاة واحدة في مكة، فكيف في رمضان؟ وكيف لو أنك صليت 10 أيام أكثر نحو ذلك؟ ولذا لا تبخل، كان عندك مال أو تقدر بأي وسيلة على العمرة في رمضان فافعل. عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية مسلم تعدل حجة معي، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. تلك 10 نصائح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الإتيان بها، وذلك لمن أراد الفوز بهذا الشهر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.